بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه طائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحث على العمل الصالح استكمالا للحديث السابق الذي بدأناه قبل ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. الحديث في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الحج: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ويقول صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. وهذا في الفضل والثواب، فالعمرة في رمضان لا تسقط الفريضة. انتبه، إذا اعتمرت في رمضان كتب الله عز وجل لك ثواب حجة، أو لأنك حجزت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يسقط الفريضة عنك، فلا بد من حج الفريضة إذا كنت قادرا مستطيعا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحديث رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. والحديث رواه الإمام مسلم. أن تكون صادقا مع الله، فاللهم ارزقنا شهادة في سبيلك يا رب العالمين، ولك أن تدعو بهذا الدعاء المبارك: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. والحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل قراءة القرآن: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنهما رضي الله عنه، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلم. رواه البخاري. فمن تعلم القرآن فقد أخذ نصف الخيرية كما قال العلماء، ومن تعلم وعلم فقد حصل الخيرية. من تعلم القرآن وصار من القراء وما علم أحدا وإنما تعبد بقراءة القرآن وفقط فقد نال نصف الخيرية، ومن تعلم وعلم فقد حاز الخيرية بأسرها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال بعض العلماء: جعل الله عز وجل درجات الجنة بعدد آيات القرآن، فكلما قرأت آية من صدرك رفعك الله عز وجل بها درجة. طيب، هذا الذي حرم الحفظ وكان عاجزا عن الحفظ لكنه كان يواظب على قراءة القرآن، يتلوه آناء الليل وأطراف النهار ويحرص على حلقات التحفيظ حتى وإن لم يكن من الحفاظ، هذا بفضل الله عز وجل ينال هذه الدرجات وتلك الخيرية، لأنه كان حريصا على القرآن حتى وإن لم يكن من الحفاظ. طبعا والمقصود بالحفظ ها هنا أن تكون حافظا مع العمل والاتباع، لأن تكون حافظا متقنا وأنت تبتعد عن هدي القرآن فهو حجة عليك لا لك، نسأل الله تعالى السلامة. وهذا الحديث رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهو صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرر، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة. ومعنى الماهر بالقرآن هو الذي يقرأ القرآن قراءة جيدة متقنة، وتلقى هذه القراءة عن المشايخ المتقنين المتخصصين فلا يتلعثم، يقرأ القرآن وهو ضابط حتى وإن لم يكن من الحفاظ، فهو ماهر بالقرآن يقرأ القرآن بسجية وبطلاقة وبإتقان. هذا يكون مع الملائكة الكتبة في أعلى الدرجات. طيب بعضهم يقول أنا أتتعتع لا أستطيع القراءة فإذا قرأت فأنا أفضل من الماهر. لا، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه أي قراءة عليه شديدة يجاهد نفسه وهو عليه شاق له أجران، بشرط أن يطلب العلم وأن يجاهد وأن يتعلم وأن يحرص على حلقات الحفظ وأن يواظب على ذلك وأن يبحث عن الفائدة، هذا له أجران عند الله. أما عن هذا الذي كبر رأسه وترك حلقات العلم وما فكرت المقارئ ولا أي شيء، قلت إذا قرأت آية فلي أجران، أبدا، أنت آثم لأنك فرطت في التعلم وطلب العلم فريضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا يا إخوة، بعض الناس يقول له أجران وهو مقصر. لا، له أجران مع الطلب، يعني هو يجاهد ويتعلم ويخطئ والشيخ يرد وهو يجاهد ويصبر ويجاهد نفسه، له أجران عند الله تبارك وتعالى. فنحن نقدر هذا الرجل على هذه المكانة، أما عن هذا الذي ما طلب العلم وما فكر وما جاهد نفسه كيف يكون له أجران؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لأن المقبرة لا يقرأ فيها القرآن، ومن قرأ القرآن عند المقابر فهو مبتدع كان من القراء أم كان من الذين يتعبدون. نفتح المصحف عند المقبرة، بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكمة تصنع، خلاص هذا القرآن أنزل لمخاطبة الأموات، لينذر من كان ميتا أن لينذر من كان حيا، خلاص الميت أفضى إلى ما قدم. الدعاء هو الذي ينتفع به الميت، أما عن قراءتك عند المقبرة أو الفاتحة أو أنك استأجرت قارئا مبتدعا وعطيته شيئا من المال وقرأ سورة ياسين أو قرأ سورة البقرة أو قرأ ربعا عند المقبرة، فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وهذا المال في ميزان السيئات وليس في ميزان الحسنات. والميت يعيش حياة برزخية تختلف عن الحياة الدنيا، وكلاهما يختلف عن الدار الآخر. حياة الدنيا لها خصائص، والحياة البرزخية لها خصائص، والحياة الأخروية لها خصائص، وفيها أمور الدور الثلاثة. القرآن أنزل للتعبد بتلاوته، أما عن قراءتك الفاتحة على أرواح الأموات، فاتحة على أرواح الأموات أو الفاتحة لأجل النبي، النبي صلى الله عليه وسلم غني عنك، لا ينبغي أن تقول الفاتحة لأجل النبي، أو كلما صافق قال الفاتحة قلنا حتى يسلم الله الطريق لنا، لا، هناك دعاء ورد يقال عند السفر، أو الفاتحة عند فض الخطوبة، الفاتحة حتى لا نختلف، أو عند الخطوبة قرأت الفاتحة، قرأت الفاتحة. قرأ الفتحة مبارك يا أخي، إن شاء الله تتزوج عما قال، ما في قراءة الفتحة، خدمة عقد بناء. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا وبينه، فلا ينبغي لك أن تقول الفاتحة لأجل النبي أو الفاتحة لأمواتنا وأرواحنا وأرواح المسلمين. هذا لا ينبغي، هذا كلام خاطئ وهذه اعتقادات باطلة. ومن خالف هذا الكلام فنقول له قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أنت تختلف معي، خلاص اتني بالدليل، هات الدليل أنا.